عليك يا دكتور. وقفت عليك يا ابو احمد. والله يا بطل الله يصلح حالك. القران من اهل Yeah. عليك يا ابو احمد. الله الله الله يفتح عليك احكام الاذكار احكام الاذكار الله والسلام. الله يصلح حالك وحال اللي علمك. القرآن من أهل الله يصلح حالك. الله الله الله. حقا وسكرا. الله الله الله الله. الله الله اكبر. وش عليك يا ابو احمد؟ الله يمتعنا بالصحة يا شيخ، الله يمتعنا بالصحة. الله يمتعنا. شرفنا في كل مكان والله، والله شرفنا في كل مكان بعلم. الله يا دكتور، برضو لو دخلت في النغمة تطلع الأول وفي القراءات الأول وفي الأحكام الأول. الله يصلح. الله يكبر بخاطر. ما عادش فين قال لك ولا لحالك يا اخ، مش لحالك يا اخ، مش لحالك. عليك يا ابو احمد. والله مش فاهم علماء مصلحه كتير قوي، والله ما انا مش عارف انت بتقول ايه. الله الله Thank you. هبت عليك ما شاء الله ربنا هبت عليك. بارك في القرآن المهيب جميل الله يبارك فيك الله يبارك فيك ما تعبش وقلب الله ما القرار جميل والله القرار جميل. السلام عليكم.